ابوه يقول له شوف مصلحتك بقى، ان كنت عايز تتعلم اشتغل وهات ووظفه. لكن الآفة صحيح هم استفادوا بفتوة الشباب والمدة اللي احنا مضيعينها. احنا عندنا شباب يقعد طفل الى سن الثلاثين، الى سن 30 يمد ايده لابوه ولاخته ولا مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي ويقعد الوقت مضيع. انما هو الحمد لله شبابنا الان ابتدى يفهم وعد الوقت التلامذه يجوا في الاجازه ويجروا في البلاد وفي العواصم ويشوفوا عمل ومش عارف ايه، فاراحوا انفسهم واراحوا اهلهم. الحق سبحانه وتعالى حين يريد منا يعلم الناس الادب مع رسول الله. رسول الله يعيش عيشة الكفاف، مطعما وملبسا ومسكنا، يدوب عنده لكل واحدة غرفة قد كده هو وعايش فيها، ما عندوش صالون، ما عندوش حتة يقابل فيها الناس، ما عندوش فيها. فلازم يعلم أمته الأدب معه ومع بيوته. يا أيها الذين آمنوا، وخاطب الله المؤمنين لأنهم هم اللي يستمعوا، أيكلف الله تكليفا لمن لا يؤمن به؟ اللي يؤمن به يقول له انت امنت بي يا اله ومش عارف ايه، خذ الحكم ده. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي. احنا نعرف ان كلمه بيوت جمع بيت، والبيت في الاصل هو ما اعد للبيتوته، يعني البيت فيه الله. اكن البيت اللي احنا بنتخذ ده اعد لايه؟ للبيتوته. والبيتوته هذه في الأعم الأغلب لليل، لأن الليل محل السكون والنهار محل الحركة، يوم يتحرك خارجا وبعد ذلك يفيء إلى إيه؟ إلى بيته. ليه؟ يسموه سكن، ويسموا المرأة اللي بيتجوزها سكن عشان يجي يرتاح من إيه؟ من عناء العمل. لكن هل البيت للبيتوتة فقط؟ قال لك والبيتوتة في كل شيء بحسبها. فالذين لهم عمل يتطلب وجودهم ليلا يبقى بيتوته بالنهار. يبقى الاصل في العموم البيتوتة امتى؟ بالليل، تروح الناس تشتغل وبعدين تروح على ايه؟ على بيتها ترتاح، عند السكن وعند السكن بالنسبه للمراه وبالنسبه للبيت. لكن الناس اللي عملهم يبقى بالليل، الخبازين مثلا، الحراس زي رجال الشرطه مثلا، كل الناس اللي عملهم بالليل يبقى بيتوتتهم امتى؟ يبقى بيتوتتهم بالنهار. ولذلك يقول لك لازم تلاحظ حاجتين اتنين، بيتوت النهار وبيتوت الليل. اللي بيتوته بالنهار اوعى تشغله بالليل، وبالعكس ما يجيش. ولذلك يقولوا في الفلاحين الذي يحرس بالسين يعني بالليل لا يحرس بالنهار، ما تخليه يحرس بالليل وتخليه ايه يحرس بالنهار، ما ينفعش لا فيدي ولا فيه كله. ولذلك حينما جعل الله مش جعل الامر لازم ان الليل هو اللي يبقى سكن، قال لك لا، وفيه نهار سكن لمن له عمل تتطلبه الحياه بالليل. يبقى ده له عمل بالليل. يبقى الناس الذين تشرق الشمس عليهم 3 أشهر وتجيب عنهم 3 أشهر ولا تشرق 6 أشهر، هل خدوا ال6 أشهر النهار دول عمل وبعدين خدوا 6 أشهر التانيين نوم، ولا قسموا النهار الى ليل والى ايه؟ والى نهار. وقسمنا الليل ايه؟ الى ليل والى ايه؟ ولذلك تجد الاحتياط القراني ما قالكش بس الليل سكن والليل عشان تبات وبتاع، قال ومن اياته منامكم بالليل والنهار. منامكم بالليل علشان ايه؟ والنهار بقى علشان الناس اللي عملهم تتطلبه حركة الحياة ايه؟ حركة الحياة ليلة. كلمة بيت تجمع على بيوت، والبيت قلنا عشان السكن والهدوء، وبيت كل واحد على قدر امكانياته يأوي اليه. حتى يدور تسع جنبه اهلا وسهلا، حتى تسع جنبه حتى يأكل فيها دي قط السفرة اهلا وسهلا، حتى تسع جنبه حتى في قط السفرة وحتى يقابل فيها الناس اهلا وسهلا. كل واحد بيتته على ايه؟ فلازم كل طارق بيت يلاحظ مدى البيتوتة لكل واحد، مدى البيتوتة لكل واحد. طيب احنا في بيوتنا بنرتاح على حسب امكانياتنا، اللي ما عندوش الا حصيرة بينام على الحصيرة ويحط ايده كده تحت راسه بدل المخدة، واللي عنده مش عارف ايه مفيش حلس، واللي عنده يجيب سرير وده لا مثلا كل واحد على قدر ايه ليجد فيه الراحة على قدر امكانياته. وما دام الراحة على قدر امكانياته يبقى لازم يتسم بالرضا، يتسم بالرضا. ليه؟ ان قبل انت ما تفرض حياة مترفة افرض عمل مترف، قبل ما تفرض حياة تخليك كويس افرض عمل يديك النتيجة. انما يبقى عملك ما يديكش الذي وبعدين تروح انت بقى يا عمل ما تنفعش الحكاية. ولو ان كل انسان زي ما بيقولوا في الريف الكلام الفطري على قد الحافك مد رجليك، على قد الحافك مد رجليك، عندك تاكل بس لقمه بملح اهلا، لقمه من غير ملح اهلا، لقمه بجبنه اهلا، تبقى ده كله بالرضا. امتى؟ ان عشت بقى تتمرن، لا اتمرن على نفسك واشتغل شغله تديك ايراد يعديك اللي انت بقى. قبل افه الناس في اقتصادهم انهم يعملوا ايه؟ يحددون الحياه ومستواها اولا ثم يرغمون دخولهم على الحياه. انما الاصل انني اشوف ايه الاول وبعدين احدد حياتي على وسط ايه؟ على وسط ده اللي يفضل ايه عايش ومرتاح وسعيد. ويحرص الانسان على انه يجيب القرش من حلال عشان ربنا يجعل مصرفه في الايه؟ مصرفه في الايه؟ في الحلال. طب البيوت على قدر امكانياتنا بقى فيه فرق تاني كده، يقول لك فيه بيت وابيات وبيت وبيوت. بيت وبيوت دي بتاعنا السكن ده، انما العرب خلت جمع ابيات لبيت اخر من الشعر، بيت من الشعر سموه ايه؟ بيت. يجمعوه على ايه؟ على ابيات. وبيت يجمع على ايه؟ على بيوت. ليه سموه ليه؟ قال لك لان البيت في الشعر عندهم وهم امه كلام وامه بلاغه وامه فصاحه كانت تأوي اليه المعاني، تسكن المعاني وبعدين تبقى حكم بقى تقولها كل ايه؟ تقولها كل يوم. ولذلك شوقي رحمه الله عليه كان يقول ايه؟ لا يزال الشعر عاقلا، عاقل يعني مش ملوش زينه، المراه العاقل هي التي لا زينه لها، ما عاقل ما عندها زينه. لا يزال الشعر عاقلا ما لم تزينه الحكمه. يبقى شعر كلام براء زي اللي بنقال كده، انما لما يبقى فيه حكمه يبقى الحكمه هي اللي تزينه. ولذلك انت دلوقتي تقعد تستشهد بابيات للمتنبي، ابيات للمعلي، ابيات لشوقي. ليه؟ ولا تزال الحكمه شارده حتى يؤويها بيت من الشعر. الحكمه تفضل شارده كده حتى يمسكها ايه؟ البيت الشعر. يبقى اسمه بيت سكنته الايه؟ سكنته الحكمه. فاذا كان كل بيت فيه الراحه على قدر امكانيات صاحبه، وامكانيات الناس متفاوته، يبقى لازم تكون احوالهم النفسيه متفاوته على قدر الامكانيات. ليه؟ قال لك عشان ما يشغبش قلبه بالحقد على ذي نعمه. قبل ما يشوف ذي نعمه ويتنعم يشوفه عمل ايه؟ جايبها منين؟ يمكن ورثها من ابوه اللي طفح الدم على ما عملها له. ولذلك يقول لك الحكمه كده، اللي يعرق 10 سنين يرتاح بقيه عمره، واللي يعرق 20 سنة يريح أولاده، واللي يعرق 30 سنة يريح أحفاده. هذا كده بالليل. هات لي واحد بقى عرق وكافي 10 سنين واسم ربنا ما ادالوش بقى ووسع عليها. إذا أنت كنت عايز تبقى مطرف في شيخوختك ومحترم قبل أن تضعف، اعمل إيه؟ ساعة ما يكون عندك عافية يعرق. ولذلك شوف حتى لما يجي الرسول يتكلم يقول لك إيه؟ أعطوا الأجيرة إيه؟ إمتى؟ قبل أن يجف عرقه. يبقى لازم يعرق، مش يقعد بقى يشرب جوزة ويشرب شاي ويقعد يعطلك وطول ما أنت شايفه عمال قاعد يفلكح. لا، تقول له قبل ما تاخد أجرتك إيه يعرق. يبقى إذا لما تعرق تستغفر إنك تطلع القرش في شيء فاسد لأنه جاي بعرقك. إنما اللي بيطلعوا القرش في أشياء فاسدة تفسدهم وتفسد قالهم. ليه؟ اصله ما تعبش فيه، لو كان تعبان فيه وعرق فيه كان يصرفه في ايه؟ فيه. ولذلك النبي يقول ايه؟ من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر. ما دام خده كده هبس زي ما بنقول كده كده، ربنا يبعث له ابواب ايه؟

مش سكان من مرض يقعدوا لحد الطبيخ بيستوي. يبقوا تعالوا بقى في الوقت بتاع الايه لما يستوي بقى الى طعام غير ناظرين اناء. اناء زي رضا، وزن رضا تمام، ومعنى اناء النضج. وفيه لغه ثانيه انيا زي رمى يرمي رميا، يعني كله امتى نضج الايه الطعام. اذا حكم الاوليه بايه؟ ادعيتم الى طعام اوعوا تدخلوا وتستنوا الطعام لحد ما ينضج، ابقوا استنوا لحد ما يسوق لك اتفضلوا بقى. طب وبعد ما تطعموا وتاكلوا برضو ما تقعدوش علشان تعملوا سهرية ويا بعض وتتكلم ويا ده وده يتكلم ويا ده وده يتكلم ويا ده يعملوها شغلانه. يبقى حكم اوليته غير ناظرين اناء، وحكم اخريته بايه؟ فاذا طعمتم فانتشروا. كلام الاول. طب معنى الانتشار ايه؟ الانتشار هو ان ياخذ الشيء حيزا اوسع من حجمه. احنا قاعدين في مسجد اهو، فالمسجد احنا في الحي ده مجتمعين، لما بنطلع بنعمل ايه؟ بنوسع الحي ده، راح هنا وده راح هنا وده راح هنا. يبقى الانتشار معنى ايه؟ توسيع حيز المحجم. احنا حتى نقول ايه؟ بننشر الغسيل. بننشر الغسيل يعني ايه؟ مو الغسيل كان متكبب في الطشت، مش معموله كده الحته بتاع كده، والغسيل كله اللي بيتنشر ده مش يبقى في اروانه كده وبتاع وتروح ده. تنشره يعني ايه؟ تاخد حيز اكتر. ليه؟ لان دخول الحيز ده هو اللي هيديك الغايه، لانك انت بتنشر التوب. ليه؟ ليه بتنشر التوب؟ عشان يجف. لو خليته مكبب كده يبقى حيزه مجتمع يقعد بقى يمكن اسبوع، انما لما تترده على طول. اذا الانتشار عشان يساعد على الغايه، الانتشار علشان يساعد على الايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان اذا كنت هتسافر مثلا وتسك البيت وبعدين جيت وانت خارج قلت اديني شويه ميه، خدت منها بق وسبت الكوبايه، او سبت الكوبايه ملانه وقعدت شهر ثم رجعت الى البيت، بالله الكوبايه لها نقصت قد ايه؟ يمكن ولا سنتي، تبخرت. طب لو انت قبل ما تمشي جت لي الكوبايه دي ورحت غلقها في الاوضه كلها كده قبل ما تخرج تكون نشفت. اذا حين توسع الحيط يعينك على الغايه. خلاص. قال بقى فاذا طعمتم فانتشروا. المكان الضيق اللي انت فيه عند النبي عليه الصلاه والسلام ده كده اعملوا ايه؟ انتشر. كل واحد يروح يشوف ايه؟ يشوف مصلحته. اذا الانتشار، طب الانتشار ده له غايه. قال اه نشوف القران تكلم على الانتشار ده معناه ايه. وهم قاعدين قالوا بقى اوعوا تعملوها شغلانه وتبقوا تنابله السلطان، وكل ساعه بقى تقولوا للنبي وتدخلوا تاكلوا مش عارف الحكايه مش فضل. انتشروا في الارض. ولذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ليه؟ وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله. يبقى إذن الانتشار في الأرض ابتغاء الغاية، وابتغاء الغاية للجماعة اللي طعموا بقولوا انتشر بقى في الأرض، يعني لقط لزق، يعني معناها كده انتشروا في الأرض ولقطوا بقى رزقكم عشان ما تبقوش تنابلة كده عن النبي كل ساعة بزيادة. النبي عامل حياة الكفاءة. فإذا طعمتم فانتشروا. والانتشار ده هو معنى اللي احنا بنقول عليه السياحة. السياحة دي مأخوذة من ساحة الماء. ساحة الماء يعني ايه؟ يعني نقطة المية لما تسيح على الأرض بتاخد حيز أكتر من ايه؟ من الأول. فسيحوا. طب ولما نسيح نعمل ايه؟ قال لك هو ده معنى الانتشار. بس الانتشار ايه؟ انتشار منظم، بمعنى انك انت لما تجيب شويه ميه وتحطهم على قماش تلتفت تلاقي القماش عمال يمص في الايه؟ في الميه. والدايره تعمل ايه؟ دايره الرطوبه في القماش تتسع. انما بشكل منظم. يبقى معنى الانتشار لازم يكون له نظام. ما تروحوش كلكم على حته واحده، بل تفرقوا عشان كل متفرخ يشوف له ايه حاجه تعمل، انما تنزحوا في حته واحده ما ينفعش. والسياحة بقى في الأرض اللي هي الانتشار الله يريدها لغايتين. الغاية الأولى يقول الحق سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم إيه إلى أن يقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يبقى مش مجرد انتشار كده بل انتشار بكفاح وضرب في الأرض. علشان إيه؟ قال لك لأن الله طمر في الأرض كل ألوان قوت الحياة، ولذلك كل يوم الأرض تدينا خيرها. مرة الأول كانت تدينا الزراعة دي الأمر اللي. وبعدين لما تطورت أدوات الكشف الأرض دلوقتي بنطلع منها الإيه البترول والمعادن النفيسة والمش عارف الإيه والإيه، وكل أثر كنزي في الأرض بيجي من الإيه بالضرب. معنى الضرب إيقاع شيء يعني بقوة، إيقاع الإيه بقوة. فإذا طعمتم فانتشروا، ومدام ننتشر في الأرض نشوف الغاية إيه. قال لك في مرة أقصد من أني أنتقل وأنتشر في الأرض بقصد الاعتبار به الكون، أشوف آيات ربنا في الكون الواسع اللي ما شفتوش في بيئتي أشوفه في بيئات تانية. الناس اللي عايشين في الصحاري لما يجي يروحوا بلاد زي ألمانيا ولا مش عارف إيه ولا سويسرا يشوف خير ربنا إزاي على الجبال والدنيا مش عارف إيه وبتاع، واللي يشوف هنا كذا. إذن آيات الله متفرقة، الله بعثر خيره في الوجود، واحد خد كذا واحد خد كذا واحد كذا. ولا تظن ان ربنا بيحابي حد. الناس اللي عاشوا في الصحراء دول وبقوا ينتظروا اي مركب تيجي بجلهم شويه الاكل ولا الطعام يمكن يقعدوا ثلاث ايام كما يحدثون الناس اللي طلع فيهم المتروك. يوم رب صبروا على ذلك ولا ضجروش ولا تمردوا على الله وقالوا نسيب الحته اللي ما فيهاش الا التعب دي، ازاي صبروا فيه؟ يوم ربنا يجي في اخر الزمن ايه ويدي لهم الخير اللي يجرجر خير البلاد التانية إليهم الآن. ولذلك تشوف دلوقتي البلاد اللي انعملت جديدة ديا ولا تخططت تخطيط جديد تنطر تستعجل. قال لك لأنه انحرمت مدة طويلة. وإياك أن تظن أن فيه بقعة في الأرض خالية من الخير، بس المهم أن تضرب في الأرض ليظهر لك هذا الخير. ما تيأس ما تخلطش، وكل شيء في الوجود بنسبة واحدة. يعني لو أنت أخذت قطاع فدان من أرض زراعية وبعدين شفت من أول ما بقت أرض زراعية جاب لك قد إيه من الخير، وجيت في حتة صحراء هيظهر فيها بير بترول برضو قد فدان وشفت هيديك قد إيه تجدها هي هي. ولذلك قالوا إذا أخذت قطاعا كسقة البطيخ من الأرض لحد المركز ثم قدرت ما فيها من الخير تطلع كل شقة زي الشقة زي الشقة زي الشقة بس متعددة الايه متعددة الانواع. هذا كل نأخذه منه. هذا اذا اردنا النصيحة للخير، مرة نصيح للاعتبار. ولذلك نقرأ القرآن في الانتشار والسياحة يقول ايه، قل سيروا في الارض امره فانظروا، سير فانظروا. ومرة تقول قل سيروا في الارض ثم انظروا. الله، ده ثم انظروا دليل على ان في حاجه ثانيه قبله. فكان الذي يسيح لقصد سعه الحياه وقصد ابتغاء الضرب في الارض للقوت ادي واحد، انما ما تحرمش نفسك من انك تشوف ايات الله في الكون. اللي نفسه مرتاح بيروح عشان ايه يشوف الخير اللي في الكون، واللي نفسه مش مرتاح بيروح عشان ينظر. زي ما أبنائنا بيروحوا البلاد اللي بيروحوها دي علشان إيه؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، بيروحوا. يبقى إذن الواحد لما ينتشر في الأرض له غايتين، ينتشر لطلب الخير برضه في الأرض. اوعى تحرم نفسك من الحتة الثانية. فانظروا، يبقى السير مترتب عليه إيه؟ الاعتبار. كيف بدأ الخلق؟ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء إيه قدير. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه أي نضجه ما تروحوش قبل ما الاكل يجهز، ولكن اذا دعيتم بعد النضج يبقوا ادخلوا فادخلوا، فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأذنين لحديث. ما تقعدش بقى تعملها سهرية بقى وتتكلم ومش عارف انت مش فاضيين لك، ودي سببها لازم حادثة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يولم وليمة في عرس من اعراسه الا لزينب بنت جعفر، فلما عمل الوليمة دعا الناس عشان ياكلوا من الوليمة، والوليمة عندهم الحيث. الحيث ده عبارة عن تمر مدعوك بالزبدة والسمن كده زي ما بنعمل احنا، ويجيبوا عليه اللبن الحامض وهو جامد زي اللبن الرايب عندنا يعملوه اسمه أكت، ويذبح لهم شاة ويبقوا ياكلوا. فلما عمل الحكاية دي قعدوا مكرم، وبعد الأكل يستنى حد يقوم محدش قام. رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فعمل حركة يظهر انه عايز يقوم، يعني مثلا زي عمل كده مثلا علشان يقوم ما قاموش، امسبهم وخرج. لما سبهم وخرج قال يمكن بقى لما خرجت راح لقى ناس قاعدين لست، ام لما لقى ناس قاعدين كده راح راجع، ام عرفهم ان هو رجع لما لقاهم قاعدين. في ناس جبلتها الاول كده اللي قاموا، واللي فاضلين دول هم اللي جبلتهم ورمت. فلما خرجوا عاد رسول الله الى المكان، انا فرح قال له الجماعه ايه بكده بالضبط اتطرقوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اراد انس انه يدخل ورا النبي، قام النبي راح داخل الحجاب حتى ولن تراه، حتى ولا ايه ولن تراه. ولا مستأنفين لحديث، ان ذلكم كان يؤذي النبي، يؤذيه يعني نفسه يقول لكم انما الحياء ويمنعه، انما كده لان المكان ايه كان ضيق ومعرس جاي عروسته، يعني مساله مش. والله لا يستحي من الحق، فربنا ولذلك قال لك حسب الثقلاء ان الله لم يحتملهم، هو اللي ألف معه. نعم، والله لا يستحي من الحق. أدي عملية في الدخول والاستئذان والأكل. هات بقى في العلاقة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما هو المتاع؟ المتاع هو أواني البيت التي لا تتيسر لكل إنسان. عادة عندنا في البلاد يبقى في الحارة بيت أو اتنين مستورين، وعندهم الماجور بتاع العجين، وعندهم اللوح بتاع العجين، وعندهم المنخل، وعندهم الغربان، وعندهم الهون اللي بيدقوا بيه. إنه مش كل واحد عنده الحاجات دي، فالفقير من دول يقولك هات الايه اللوح بتاع العجين بتاع فلان، هات اللي مش عارف الكنكة عشان نعمل قهوة، ما عندهمش لا كنكة ولا بتاع، هات اللي مش عارف عشان نعمل فيل الضوء، والنبي تدينا فرشة نحطها لفلتها للضوء عشان ما عندناش. دي اسمه متاع البيت او الماعون. ولذلك ربنا هناك بيقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ايه، ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام الايه، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شوف ادي واحد، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الماعون اللي هو ادوات البيت التي لا تتيسر لكثير من الناس، ويبقى الرجل المستور عنده كل الايه، كل عنده عدة القهوة، وعنده عدة الشاي، وعنده فرشة، وعنده والله ده احنا عندنا في لما عندناش غطى الدينة مثلا بطانية، ولا الدينة الحرف عشان جال نظيف يستغطى الحاجات دي. وايضا الحق سبحانه وتعالى وان كان عمل عملية في مسألة الدخول على النبي والوعاز والى اخره، لكن لم يمنع الانتفاع بما عند النبي صلى الله عليه وسلم من متاع البيت ومن ايه. طب متاع البيت ده يطلب ازاي؟ طبعا هيجي واحد يخبط ويقول ادونا مثلا القهوه، ادونا الشاي، ادونا مش عارف كذا، ادونا الغربات. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ذلكم اي اسالوهم من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهم. الله، إيه أطهر لقلوبكم يعني؟ لم قال لك، لأن احنا قلنا زمان إن العلماء لما جم يتكلموا في المشاعر والإدراكات والمواجيد والعقائد اللي في النفس، قال لك المظاهر الشعورية ثلاثة: آلة تدرك، ووجدان يستقبل إما بالمحبة أو إما بالكره، ونفس تنزع. ضربنا لها مثل زمان وقلنا هبك، مريت كده أم لقيت بستان فيه وردة جميلة أوي، بس كده لقيت الوردة دي جميلة كده ونظرة، هذا إدراك. فاستقر في نفسك الإعجاب بها، دي مواجيد بقى. يبقى الأول إيه؟ أدركت، وبعدين تعجب به، وبعدين تمد إيدك علشان تقطف. يبقى ده اسمه نزوع. يبقى كم عملية في الإدراكات؟ تدرك، ودي وسيلة الحس، فتجد في قلبك إعجاب بها وحب لها، فتمد يدك لتاخدها. الشرع لا يتكلم في الإدراك الأول ولا في الوجدان الثاني، ولكن لا يتكلم إلا في النزوع. شفت الوردة؟ حد قالك ما تشوفهاش؟ أبدا. انبسطت بها كده ودخلت مزاجك؟ حد قالك لا؟ إنما لما جيت تمد إيدك ليه؟ قلنا لك مش بتاعتك. إذن الشرع لا يتدخل في الإدراكات ولا يتدخل في المواجيد، وإنما يتدخل في العملية النزوعية اللي تاخد حق غير حقك، وما بيحركش على حريتك، لأنه كما حكر حريتك في أن تأخذ، حكر حرية الآخرين في أن يأخذوا منك. يبقى أدك قبل ما يأخذ منك، يبقى دي لمصلحتك ولا لا؟ ولذلك على المؤمن ساعة يكلفه الله حكما يحدد شهوته في الأشياء يقول ما تزعلش، لأنني كما حددت شهوتك في الأشياء حددت عنك شهوات الآخرين في أشياء، يبقى ما تزعلش فيه بقى. يبقى أنا زي ما عملت وأنت عملت. طيب، ما دام لا يتحدد الشرع في الإدراك ولا يتحكم في الوجدان، مسألة ما حدش له فيها، إنما تحكم في النزوع، قال لك إلا في شيء واحد، وهو قال لك المرأة وجمالها. أنت شفت امرأة جميلة يمكن أجمل من اللي عندك أو لسه ما عندك، تقومت الشعوط تنبسط منها، أدركت فانبسطت، ما وجدت قلت يا سلام دي مش عارف إيه، تبقى فضل إيه؟ نزوع. كيف تنزع بقى؟ النزوع له شروط، إنك تروح له من باب الإيه؟ الحلال، ما انتش عندك القدرة على باب الحلال، إما أن تعف فتتعقد، وإما أن لا تعف فتعرجد. فربنا قال أنا بقى الإدراك والمواجيد والنزوع هيبقى فيها كلام، إلا مسألة المرأة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تدخل في التشريع لا في إدراك الأشياء ولكن في المواجيد بها، ولكن في النزوع إلى أن يأخذ الإنسان ما أحبه بغير طريقه المشروع. فقلنا أن الله لم يتدخل من أول الأمر في الإدراك إلا في مسألة المرأة. ليه؟ لأن المرأة الجميلة لا شك تهيج في الرجل معاني خاصة، ولذلك يقول الشاعر سبحان من خلق الجمال والانهزام لسطوته، ولذاك يأمرنا بغض الطرف عنه لرحمته، من شاء يطلبه فلا إلا بطهر شريعته، وبذا يدوم له التمتع هاهنا وبجنته. يبقى إذن الجمال اللي ما يقولكش الجمال ده يقول له لا مش ممكن، لازم يبقى له تأثير. وإذا ما كان للجمال هذا التأثير، إياك أن تظن أن امرأة تغني بجمالها عن جمال في سواه. يقول لك النساء دي كالخمر كل مليحة بمذاقه، دي عشان ايه ودي عشان ايه، فهو تفتكر ان واحد هيجيب واحده فيها كل المواصفات اللي تعيب، هيلاقي واحده فيها مواصفات مش عند التاني. طب والخايله دي تبقى ليه؟ اذا كان هذا في المعنى العام للناس، فكيف يكون مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحيقول قدام وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله؟ تؤذوا رسول الله بايه؟ ام قال لك بان تدرك فتجد في نفسك شيء انت مش هتقدر تقدم صحيح، انما قلبك حي ايه؟ يبقى مجرد خواطر القلب ايذاء لمكانه الرسول في انك فكرت في شيء مما يتعلق به. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله في اي شيء من الاشياء التي امر بها، وخاصه في مين؟ بدليل انه هيجيب اتنا ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده. طب ودي جايه ليه؟ أم قال لك مش صح، ما هو واحد برضه شاف ستين عيكة انبهر كده به قبل يدور الحجاب، فقال والله إن مات رسول الله لا تزوجن هذه الحميراء، وإن كان كفر عنها وراح حج ماشي وقعد يعتق ويعمل عشان بس ربنا يغفر له هذه الايه هذه المسألة. يبقى ذلكم أي أمرنا بأن تسألوهن، وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء ايه؟ من وراء حجاب. الامر ده احنا مش عاملين عليهم هم، احنا عاملين عليكم انتوا الاثنين. اطهروا لقلوبكم اولا واطهروا لقلوبهن ثانيا. ليه؟ لانهم في بيت النبوة. مش معقولنا ما انت مش لسه يمكن برضه تفكر في حاجة. وقد حدث ذلكم اطهروا لقلوبكم، فتدخل الله في مسألة الجمال في المرأة من اول مرحلة الادراك. مش سبك تدرك ثم تجد في نفسك معنى من المعاني ثم اقول لك اوعى تقرب، لا، من الاول انا عايز ارحمك وححرم عليك انك تبص، لانك ان بصيت هتجد، واذا وجدت هيحصل عندك شيء من النزوع، لان فيه طاقة في الجسم او جوارح في الجسم انت لا تملكها بعقلك. هتحصل بقى زي ما بنقول هيجان وبتاع وحاجات، دي حاجه ما نقدرش عليها دي. فيعمل ايه ربنا بقى؟ قال لك في هذه المساله اسمحوا لي يا خلقي انني اتدخل فيها من اول الامر وبلاشها من خالص، عشان ايه؟ نشد الباب من اوله. ذلكم اطهروا لقلوبكم وايه؟ وقلوبهن. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، ده لسه ما حصلش او حد مد ايده ولا حد قال حاجه. اذا المساله تؤذوا رسول الله ولا بمجرد الخاطر في النساء، بمجرد الخاطر في نساء. وقد حدث وقال فلان كذا وكذا فلان. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. المسألة بقى تكريم أزواج النبي مش بس في مدة حياته وأيضا بعد مماته، لأنهن أمهات مؤمنين، فما تقولش يمكن أنا تقولت بعدين بقى، لا، لأنهم أمهات مؤمنين. وعادة في طبيعة التكوين الإنسان الرجل يكون عنده الخير في شتى نواحيه، عنده مال وعنده أمتعة وعنده عربيات وعنده مواشي وعنده كذا وعنده كذا، فإذا جاء واحد سأله من خيره شيء إن كان أريح ينبسط، تقول له عايز العربية بتاعتك عشان كده خدي، عايز مش عارف البيت بتاعك عشان البيت اللي بتتشاكم فيه ده جاي للضيف يقعد فيه، أنا عايز مش عارف إيه عندك البدلة اللي أنت كنت لابسها دي حلوة ومش عارف إيه ده، ادي العباية دي خد خد خد. إلا حوزة الرجل للمرأة هي دي الحتة اللي فيها إيه؟ اللي فيها الخطر، مش ممكن أبدا. ولذلك مش حتى بس هو يميلكم، ده حتى لو كرهها وطلقها وواحد يتجوزها بعده برضو ما ينبسطش. إذن المرأة هي المتاع الوحيد اللي إيه؟ ليه؟ معنى لأنها وعاء النسل، ويريد الله للأمة الكثرة في النسل من طهر، فعايز يخليها بعيدة عن الحتة دي ولو يفكر فيها أنها هتبقى حلال، وهو لما يتجوزها بعده ما يجراش حاجه، قال لك لا يا بقت ام المؤمنين، بقت ام مؤمنين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الانصار الذين ذهب المهاجرون اليهم، والمهاجرين خرجوا من ايه؟ من اموالهم ومن اهلهم ومن املاكهم وكل حاجه، ورايحين كده ما فيش، من اللي استقبلهم الايه؟ الانصار. ولذلك وصفهم الله وصفا ارقى ما يوصف به مكان في مكين، قال والذين تبوأوا الدار والايمان، ده ساكنين في الايمان، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم سكنهم في الايمان، يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله، إيه الأوصاف دي؟ تبوأوا الدار والإيمان، ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. وبلغ من إيثارهم الحتة اللي احنا بنقولها دي، أن الرجل يغار على امرأته أن يتقدم إليها واحد وإن كرها وطلقها، فقال إيه؟ قال دول هم من تجاوزوا هذه المرحلة، الإيمان طلع منهم دي، وكان الواحد منهم إذا كان عنده نساء يعرضها على المهاجرين، يقول له اللي تعجبت فيهم قل لي عليها وأنا أطلقها عشان تتجوزها، يبقى دي مرحلة توجد في إيدي. أهدي المسألة اللي هي إيه؟ اللي هي أثبتت إن الإيمان طغى حتى على هذه، الإيمان بقى أحب من كل شيء، أحب من المرأة وأحب من الغيرة وأحب من إيه؟ من كل حاجة. يبقى إذن قول الله سبحانه وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، من بعده طبعا من بعد انتقاله، لأنهم أمهات مؤمنين، مش من بعد يعني ما هتطلع من ذمته وتروح لغيره، لأن لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، فيجب أن تأخذ لقطة أي آية في جوار اللقطات الأخرى، ما تعجلهاش عن التانية. إن ذلكم كان عند الله عظيما، ذلكم إيه؟ الأشياء اللي أشار إليها في قوله أطهر لقلوبكم ومش عارف إيه وتؤذوا رسول الله، لأن الذي يؤذي رسول الله، وقد جاء رسول الله ليحميه من الإيذاء من أي نوع من الإيذاء في الدنيا ومن الإيذاء في الآخرة بالنار، يبقى يجاذب إهدى إن إحنا نعمل فيه إيه؟ إنما نأذيش ولا نفكر في الحاجة اللي إيه؟ اللي الضيوف.